لا ما اتصلتش غير بونك الأحمد. وقالك ايه؟ ما انا عمالة نفذ اهو اللي هو نصحني بيه. ده انت نازلة اتصالات بالكل. تقريبا اتصلت بكل ستات وبنات العيلة ما عدا سهيلة. اشمعنى يعني سهيلة ما اتصلتيش بيها؟ لاني رايحة لها شخصيا. سهيلة تقدر تشاركني يا هيثم في البحث عن مسرات. يا دي مسرات و... ما كملتش كلامك ليه يا هيثم؟ انت كنت هتقول ايه؟ كنت هقول يا دي مسرات واللي بيجي منها. هديل؟ ايوه هديل يا ابلة سهيلة. اتفاجئتي ليه؟ لا ابدا، وعموما هي مفاجأة جميلة. يلا تعالي تعالي اتفضلي ادخلي. يا سبحان الله، اللي انا بدور عليها موجودة هنا. مسرات حبيبتك. تعالي يا هديل، تعالي اقعدي جنبي. انا سعيدة جدا جدا انك رجعتي نفسك وصالحتي نفسك يا ابلة مسرات. والتصالح مع النفس ده شيء مهم جدا على رأي مدام عفاف. انا كنت عندهم دلوقتي عند ابو دنيا. أيوة. وحرم الست الممتازة عفاف هانم. يعني رحت لهم يا هديل؟ قبل ما اجي هنا على طول. لقيتيهم؟ قالولك ايه؟ قالولك ايه؟ طمنيني. ابو دنيا مش عارف انت نزلتي بشنطتك رحتي فين. اتكلمتي معاها علشان مسرات يا هديل؟ اه طبعا، امال ايه؟ امال انا رايحه ليه؟ طب قالولك ايه؟ قالولك ايه؟ طمنيني. وعدني انه يسامحك اذا بطلتي الشطحات المجنونه بتاعتك والخرج عن القيم والسلوك الحميد. وانا اوعده. ابلة سهيلة، اسمحي لها تاخد شنطتها وتنزل فورا ترجع بيت اخوها. الله عليكي، الله عليكي يا هديل. الحمد لله، يوضع سره فاضعف خلقه. عزيزتي المستمعة، النظام والترتيب إحدى القيم الضرورية في الحياة لبناء مجتمع ناجح وأشخاص نافعين. وحول أهمية قيمة النظام والترتيب عند تربية أبنائنا، منى خليل تقدم لك هذه النصائح وسنة أولى أمومة. ونلتقي ودكتورة هدير يوسف، استشاري صحة نفسية للأسرة والطفل. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. جميل إن أنا أعلم ابني منذ الطفولة إن هو يرتب كل شيء في مكانه، أحمله المسؤولية دي حتى لو كان صغير، يعني من سن 2 و3 ويقدر طبعا. حتى لو نبتدي باللعب بتاعته، التدريب على أن يعمل كل حاجة بنفسه خاصة بيه على الأقل، ده حقيقي يعني مش هيريح الأم فقط ولكن هيريح هو فيما بعد. وإن شاء الله لما الزوجة. أيوة لسه كنت هقولك، إن شاء الله لما ربنا كده يسعده في حياته ويبدأ حياة هو جديدة مستقلة، والله الزوجة هتدعي للأم. آه والله العظيم. هتدعي للأم وهتبقى مبسوطة والحياة ما بينهم هتبقى هادية. وده يعني للبنت وللولد، لأن في أمهات تقول لا هو أنا هخلي ابني يعمل ويشيل. لا طبعا، ده موضوع أساسي جدا في حياة أولادنا. أنا كمان مش ضمن ابني ده لما يكبر، أنا مش ضمن أن أنا عايش طول عمري طول ما هو موجود وأنا اللي هخدمه. مش ضمن نفسي، مش ضمن صحتي، مش ضمن يمكن هو يسافر دولة ويخترب. طب لما هو يبقى في مكان، لو هو ما بيعرفش يعتمد على نفسه، مش هنقول بقى زوج وبقت في زوجة ما يعني تشيل مسؤوليته. طب كتير بيتعبوا قوي في البداية يعني قبل ما يرتبوا حياتهم. بالضبط، وبياخد وقت ومجهود وبيسبب مشكلات كبيرة جدا. طيب هنقول بقى في سنة أولى عموما النهاردة واحدة واحدة كده ازاي ندرب الطفل الصغير على ان هو يتحمل هذه المسؤولية. حلو جدا. الطفل يبدأ يتحمل مسؤولية ان هو يساعدني او ان هو يكون منظم من سن 3 سنين. بختار المهم اللي الطفل بيعملها على حسب سنه وعلى حسب قدرته، لان في طفل عنده 3 سنين ولكن قدرته بتبقى مختلفه. احنا كلنا عارفين ان في فروق فرديه ما بين اولادنا وبعضهم. فاول مهم الطفل بيعملها ان هو يشيل مسؤوليه نفسه. كلت، شيل طبقك على الرخامه او حطه في الحوض. انا اقدر اعمل ده من سن 3 سنين. بعد كده ابدا سن 4 سنين بسهوله جدا ممكن يفتح الدولاب ويجيب هدومه. احنا خارجين دلوقتي هتلبس التيشيرت كذا والبنطلون كذا، افتح الدولاب وهاتهم. ومن فضلك وانت بتفتح الدولاب ما تبهدلش حاجتك، وانا برتب هدوم اولادنا فما بين فصول الصيف والشتاء اخلي ولادي قاعدين وبيرتبوا ينظموا معايا، لان ده اساسي جدا ومهم. ومن سن 4 سنين ابني يقدر يفهم ويبقى مدرك تماما ان هو يساعدني في ترتيب دولابه وترتيب هدومه. من سن 5 سنين بسهولة جدا الطفل ممكن يمسك قماشة وينظف بيها التراب اللي موجود في قطه، ويقدر بسهولة ان هو يرتب مكتبه ويحط الاقلام بتاعته في المكان المخصص، والكراسات بتاعته في المكان المخصص، والشنطة بتاعته في مكانها المخصص. من سن 6 سنين الطفل ممكن يساعدني انا كمان في مهام البيت، ممكن مثلا وانا واقفة بعمل اي حاجة ممكن تناولني كذا، ممكن من فضلك تساعدني في كذا، وانا كمان واقفه في المطبخ ممكن الطفل يساعدني، من فضلك هات لي مثلا خضار معين من التلاجة، ناولني مثلا الكيس ده من الدرج. فانا دايما اشرك اولادي، بلاش يكون الوضع كله عليا. يعني انا دلوقتي في ام كانت لسه بتتكلم معايا وتقولي ان ابني عنده 15 سنه وانا لما باجي انظف بيبقى هو نايم على الكنبه وانا بنظف تحتيه، فيقوم رافع رجليه وانا انظف وهو قاعد. طبعا ده امر غير مقبول بالمره. هو ليه عمل كده؟ لان هو مش متعود من هو صغير ان هو ينظف ويرتب معايا البيت، هو متعود ان هو بيجي يلاقي كل حاجه مترتبه حتى حاجته. طبعا انا كده بربي انسان متكل بيبقى عايز يعتمد عليا، وبعد كده يعتمد على زوجته، وبعد كده يعتمد على اي حد. لما يكبر شويه ويجي وماما عملت الاكل وكل حاجه، مش هيبقى ابدا ادخل المطبخ واعمل لنفسي انا طبقي وبعد ما اكل اغسله. كل الحاجات دي الحقيقه لما بيدربوا عليها منذ الطفوله، حتى الطفل الصغير اللي حضرتك ذكرتيه بترتيب الاقلام والشنطه، ممكن كمان هدومه، يعني ممكن الشراب بتاعه مثلا، ممكن جزمته ينظفها بعد ما رجع من المدرسه. هو مدرك ان يعني انا عايز اعلمه ان مش يتحمل المسؤوليه كلها، ولكن جزء من المسؤوليه اللي تخصه هو على الاقل طبعا، يعني يعتمد على نفسه ويعرف الترتيب والنظافه والتنظيم منذ الطفوله طبعاً. مش محتاجين حد من بره يقولها لنا، فكل حاجه بنتعلمها من بيتنا على فكره. فعلا صح، ولو ما تعلمهاش في البيت بيبقى بصعوبه كبيره جدا لما يتعلمها بره. يعني لو هو كبر على السلوك ده صعب جدا ان مثلا الزوجه تقدر تدربه عليه. البنت زي الولد بالظبط، كلنا مسؤولين عن نظافه وترتيب هذا البيت، علشان حتى لما الناس تزورنا تلاقيه في احسن صوره. فعلا، ونقطه مهمه جدا برضو احب انوه عليها، ان لازم الاب يشارك الام في مهام البيت قدام الاولاد، لان انا ما ينفعش اقول لابني اعمل وهو مش شايف باباه اللي هو بالنسبه له القدوه والمثل الاعلى قاعد، وانا اللي بخدمه او انا اللي بناوله. فاحنا دايما لازم نكون قدوه لاولادنا، ان احنا نتعاون مع بعض قدامهم بسهوله جدا هم يتعاونوا معانا. عزيزتي المستمعة، الماء هو مفتاح الحياة، فلا حياة بدون قطرة مياه. وإيمانا من ذلك أطلقت إحدى مؤسسات المجتمع المدني مؤخرا مبادرة تحت عنوان سقية الماء، بهدف عمل وصلات مياه نظيفة للبيوت الأكثر احتياجا في القرى والنجوع. وحول تفعيل المبادرة في محافظة المنيا أجريت الحوار التالي. سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مؤتمر إطلاق مبادرة سقية الماء لدعم توصيل مياه شرب نقية لمنازل الأسر الأكثر احتياجا في 5 محافظات من بينها محافظة المنيا. عدد الأسر المستفيدة من هذه المبادرة حضرتك؟ احنا الأسر هتبقى مستفيدة مش أقل مثلا من 2,000-3,000 أسرة في كافة القرى اللي هم الأكثر احتياجا. الدولة الحمد لله مع الجمعيات الأهلية المتضامنة مش هنسيب بيت إلا هنوصله مية إن شاء الله. المعايير التي على أساسها يعني بيتم اختيار الأسر المستفيدة من هذه المبادرات؟ والله حضرتك المعايير دي طبق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. احنا عندنا في حوزة المنيا معروف ان في بعض القرى اللي هم مصدر الهجرة غير الشرعية، الأسر الأكثر احتياجا دول يعني ما تكافل وكرامة، الحاجات دي محصورة ومدققة، فإن شاء الله بإذن الله هيوصلهم كلهم المياه النظيفة النقية. تمكين المجتمع المدني من خدمة المجتمع، محافظة المنيا من المحافظات إن شاء الله اللي بمجتمع المدني نشط فيها، نقول الآليات أو الدعم اللي بتقدمه المحافظة لهذه الجمعيات. هو طبعا المحافظة مع الجمعيات ومع التضامن الاجتماعي، وإحنا حاصلين ومدققين كافة الأسر، فإحنا بنشكر جمعيات المجتمع المدني كلهم بيقدموا لمحافظة المنيا الكثير والكثير. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. أنا بسمع كثير عن انتشار العنف بين الأزواج، شيء ملوش مبرر، بالعكس يدل على ضعف الزوج. الراجل لازم يكون عنده صبر وحكمة من أي مواقف قامت بها الزوج ده. ليه؟ لأن الخناقات دي بتأثر على تصرفات الأطفال فيما بعد. لازم صوت العقل يحكم في أي مشكلة بين الأزواج، وضغوط الحياة تكون بعيدة عن الحياة الأسرية وبعيدة عن عيون الأطفال. أنا مستغربة جدا لما بشوف راجل يمد إيده ويطول لسانه على شريكة حياته اللي ساعدته ووقفت معاه سنين طويلة. مهما كانت عنده أي حاجة، التفاهم أولا وأخيرا سر النجاة والنجاح في الحياة الزوجية والأسرية، هو ده التفاهم. أولادنا اللي هم أغلى وديعة عندنا وأنجح استثمار في حياتنا لازم ينشأوا في جو كله حب وكله احترام. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، العنف ضد المرأة له آثار سلبية عديدة عليها، نتعرف عليها من خلال هذا الحوار الذي أجرته هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة سهير عبد الحميد الكاتبة الصحفية. أستاذة سهير أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك كل مستمع البرنامج العام. أستاذة سهير، العنف ضد المرأة ظاهرة لها الكثير من الآثار السلبية على المرأة وعلى المجتمع. طبعا بالتأكيد، يعني العنف في كل أشكاله سواء كان لفظي أو كان معنوي بيترك أثار طبعا سلبية كتير على المرأة، يعني هو يعني وبيعوق دون إن هي تقوم بواجباتها، سواء واجباتها كزوجة أو كأم أو واجباتها كموظفة وعاملة. وطبعا العنف خصوصا لما تتعرض لي المرأة في سن صغيرة، يعني وهي فتاة في بيت الأسرة، ده بيعمل عندها اضطرابات نفسية، وبالتالي هي لا تكون مؤهلة للقيام بدورها المستقبلي كزوجة أو كأم. فمسألة العنف للأسف الشديد بيبقى لها نتائج سلبية خطيرة جدا على المرأة، ومن ثم على الأسرة، ومن ثم على المجتمع بأكمله. أكيد طبعا، يعني من هنا نحتاج إلى تكاتف وتعاون كافة المؤسسات والهيئات من أجل القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة. يعني أنا شايفة أنه المجلس القومي للطفولة والأمومة هو عامل خطوة جيدة جدا، وهي الخط الساخن للتبليغ عن أي يعني حادثة عنف ضد الفتيات وضد الأطفال، وأيضا المجلس القومي للمرأة، وهم عليهم أنهم يفعلوا هذا الدور بشكل أكبر ويساعدهم في كده يعني الجهاز القضائي والجهاز الأمني بشكل عام في مصر، بحيث يتم اتخاذ يعني إجراءات صارمة تجاه الأب أو الزوج اللي بيتعرض لبنته أو لزوجته أو أخته بالعنف بأي شكل من الأشكال.

جدا ان احنا نختار كمان المكان اللي هنشتري منه، انه لازم يكون يناسب امكانياتي علشان اقدر ان انا بسهوله جدا اختار القطع اللي نفسي اجيبها وما احسش انها هتزود تكلفتي. وابص على الالوان كويس قوي واختار يا ريت الالوان المناسبه اللي تناسب بشرتي وتناسب كمان وزني علشان تديني شكل اجمل. احنا بنختار الملابس علشان تزودني اناقه وجمال، يبقى ما اختارهاش ان هي تعمل معايا ايه، تزودني يعني تخليني مش عايزه الغرض اللي انا عايزاه اللي هو ايه، جمالي اناقتي شياكتي. ممكن تبقى قطعة بسيطة جدا وتبقى سهلة قوي وتبين ان انت انيقة جدا وجميلة ويبين كمان قد ايه ذوقك عالي فيها. ناخد بالنا كويس قوي من الالوان، نأكد قوي ان مفيش في المنتج ده اي عيب، ومهم جدا نختار كمان من المقاس بتاعي، لازم المقاس واللون يكون مناسبين ليا، ولا هي تبقى ضيقة عليا قوي ولا هي تبقى واسعة. وهنتكلم في الحلقات الجاية يبقى اللون اللي هو لون البشرة، الجسم، وكمان السن. وطبق شهي على مائدة الأسرة اليوم يقدمه لنا الشيف محمد صابر. عندنا طريقة جديدة للبيض المسلوق باللحمة المفرومة، او زي ما احنا بنسميه البيض الاسكتلندي. طب يعني ايه بيض اسكتلندي؟ خلينا نقول الطريقة بتاعته والمقادير بتاعته. هنجيب 5 بيضات مسلوقين او على حسب الرغبة، ونجيب 1/2 كيلو لحمة مفرومة، نجيب بصلة مفرومة او مبشورة على المبشرة، ونجيب ملح وفلفل وكمون وكزبرة خضرة 1/2 حزمة كزبرة خضرة، وحبهان بودر او حبهان ناعم يعني، مع بهارات لحمة، مع سنة جوزة الطيب. نقول المقادير تاني: 5 بيضات مسلوقين، 1/2 كيلو لحمة مفرومة، بصلة مقطعة صغير او مبشورة، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة خضرة وحبهان مطحون وبهارات لحمة وجوزة الطيب. طبعا بيض مسلوق خلاص سلقناه، هنقشره ونسيبه على جنب دلوقتي لغاية لما نجهز اللحمة بتاعته. طيب هنجيب اللحمة بتاعتنا، هنحط عليها كل المقادير اللي قلنا عليها: البصلة المبشورة مع الملح والفلفل الاسود والكمون والكزبرة الخضرة والحبهان وبهارات اللحمة وجوزة الطيب. هنبدأ نعجن ده كله مع بعضه ونخلي اللحمة المفرومة تبدأ تبقى زي عجينة معنا. هنبدأ نجنس كل ده مع بعض، ونبدأ نخلي اللحمة دي كور، نقسمها كور كده على قد 5 بيضات، او ممكن لو حبينا نزود الكمية بعد كده زي ما احنا عايزين حسب الرغبة. هنجيب البيضة المسلوقة ونحط عليها قطعة اللحمة المفرومة دي او قطعة العجينة بتاعتنا، نبدأ نحوط بيها البيضة كأننا بنعمل كده زي كأنها حاجة بانيه كده من برة. نحط البيضة في ايدينا ونحط عليها اللحمة المفرومة ونبدأ ان احنا نفرشها عليها بالراحة واحدة واحدة لغاية لما تاخد شكل البيضة، يبقى كأننا حطينا البيضة جوه اللحمة المفرومة. طيب هسويها ازاي؟ في طريقتين. الطريقة الافضل بتاعتها زي البانيه، ازاي؟ اللي هي دي بيض بقسماط، وهنقول دلوقتي ازاي. طب في طريقة تانية؟ في طريقة تانية، ممكن احطها في الفرن مع سنة زبدة وسنة ملح وفلفل من فوق الوش، وتدخل الفرن تستوي مع بعض. بس الافضل الطريقة البانيه اللي كل الاطفال هيحبوها ان شاء الله، وبتبقى مقرمشة من برة ولذيذة. هنبدأ نجيب دقيق وبيض بيضتين مفخوقين عادي في طبق، نحط عليهم سنة ملح وفلفل، ونبدأ نجيب بقسماط. هناخد الكرة بتاعتنا الجاهزة دي اللي هي البيض باللحمة، وهنحطها في الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط، وبعد كده نقليها في الزيت، ويستحسن طبعا على نار عالية علشان ما تفكش مننا، وبعد كده هتبقى شكلها ذهبي ولذيذ وبألف هنا وشفة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لمحمد عبد الرؤوف هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.